عن أشهر الحرم ودخولها، مع أن الله عز وجل أعلن وبين وحذر فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لماذا تتعالى أصوات أصحاب العمائم بتذكرة هذه الأشهر كما كانت التذكرة بالأعياد المبتدعة، حتى صار الناس يتبعون لأيامهم ومواليدهم أعياد الميلاد بالليل والنهار، وتتوالى الأيام وهذا عيد فلان وفلان وفلان وفلان، اتباعا للنصارى والمسلمون يتذاكرون هذه الأيام ولا يتذاكرون الشهور والأيام التي نص عليها رب العالمين، وهو خالق الأيام وهو الذي يخلق ما يشاء وما ويختار، الذي يختار أن يكون هذا اليوم معظما، أن يكون هذا الشهر معظما، أن تكون هذه الليلة معظمة، ليس إلا الله. هذا من التشريع. إن عدة الشهور، قرأوا معي الآية، إن عدة الشهور عند الله، عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. فمن أراد شريعة من خلق السماوات والأرض فإن الشهور عنده وفي كتابه 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض، لا التحريف الجديد للأشهر واتخاذ أشهر غير الأشهر التي أرادها الله. فالناس يحفظون يناير فبراير مارس، وإذا قلت لهم عدوا الأشهر الحرم ليقول محرم صفر ربيع أول ثاني جمال أول ثاني رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة، لا يكاد المسلمون يحفظونها أو يعرفون ترتيبها أو ما في كل شهر من أعياد صحيحة ومواسم حقة وتشريع من الله، في حين يحفظون المواسم الهابطة والأعياد الباطلة المبتدعة والشهور التي تكلم فيها النصارى وحرفوها وبدلوها من أول الرومان إلى اليوم. هذا جزء من تغييب الشريعة عن المسلمين، جزء أصيل في حياة الزمان. إن الزمان هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 12 شهرا منها 4 حرم. سؤال، أي سنة وأي تقويم تجد فيه الأربعة حرم؟ ليس إلا التقويم الإسلامي، هذا اسمه الصحيح، التقويم الإسلامي. تسميه الهجري، تسميه العربي، فهذا من تحريف الكلمة. إن هذا يوم أن قال عمر ودعا الصحابة ليكون للمسلمين تقويم، فجعلوا التقويم الهجري، فجعلوا التقويم الهجري لتغيب عنها معاني الهجرة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لتغيب عنها الأشهر الحرم التي نص الله عز وجل عليها في الكتاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجته في العام الأخير: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، لأنكم كما ستعلمون اليوم إن شاء الله أن الناس حرفوا وبدلوا حتى في التقويم الميلادي، كل هذا من أهوال، إن هذا من التشريع وهذا من الكفر الذي تعيش فيه ويعيش فيه العالم. تحريف الزمان، تحريف الزمان وتحريف الأشهر والأعوام، وهي خلق لله كما خلق السماوات والأرض، هو الذي يحكم فيها، هو الذي يبينها ما هي الأشهر وما هي الحرم منها وما الأعياد فيها وما المواسم والمناسبات. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، إن الزمان قد استدار كهيئته. بعد التحريف والتبديل والتغيير في العالمين جاء الرسول ليضع الأمر في مكانه حتى تستمسك الأمة من بعده على ما تركها عليه. استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض على الوضع الصحيح. السنة 12 شهرا منها 4 حرم. هذه مسألة دينية، ليست مسألة اجتماعية ولا غير ما يعلنون عنه، لا، إنها مسألة دينية. ذلك دين، ذلك الدين القيم، هذا التشريع في الزمان هو دين الله القيم. فالمسألة مسألة دين. الشريعة يا أخواني جزء من تدبير الله لهذا الكون، ولهذا قال خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض، فجزء من تدبير ما خلق الله عز وجل الشريعة الدين. ولهذا إذا استقام الناس على شريعة رب العالمين استقام استقامة الشمس والقمر، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ما سمعنا عن منازعات وتفاوضات إذا أنها تسير بأمر الله. أما المخلوق فله الشريعة، لو لزمها لسار سير الشمس والقمر، كل في مداره يؤدي ما عليه، ويستقيم القول ويستقيم الحياة ويكون الأمن والأمان حقا. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. تحذير، بدأ هذا التحذير من الأمس ويستمر ثلاثة أشهر متتالية، تحذير من وقوع الظلم من الناس في هذه الأشهر الثلاثة. فلا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب أو الآثام أو المعاصي، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع أن الظلم ظلم النفس، مع أن الظلم ظلم النفس محرم حتى في سائر العالم، إلا أنه نص على ذلك في الأشهر الحرم قال العلماء، وهذا دليل على مضاعفة العقوبة والوزر على صاحب الوزر. فالمعصية في هذه الأشهر ليست كالمعصية في غير الأشهر الحرم، والصغيرة في هذا الشهر لا تصير كالصغيرة في سائر الأشهر. فاحذر، احذر، احذر أن تقع في مخالفة في أشهر سماها الله عز وجل الأشهر الحرم. احفظ عينك أكثر مما كنت تحفظ، واحفظ سمعك أكثر مما كنت تحفظ، واحفظ جوارحك يدك ورجلك أن تسعى في شيء فيه ظلم لنفسك أو لغيرك، فإن الظلمات وعقوبات الظلمات تضاعف في هذه الأيام وهذه الأشهر. نحن في أشهر حرجة، إنها الأشهر الحرم، تلزم العبد خشوعا وتقوى ومراقبة لسمعه وبصره وجوارحه، حتى قال العلماء قال الشافعي وغيره تغلظ الدية في الأشهر الحرم. لو الدية تساوي سين في شهر من الشهور تكون أكثر من ذلك لو وقع القتل في شهر الحرام. من أين أخذوا هذا؟ من تعظيم العقوبات في الأشهر الحرم بموافقة المعنى الشرعي المراد، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فوافق ذلك أن تعظم العقوبة لعظم الذنب أكثر من سواه من الأشهر. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، كما أن البلد الحرام تعظم فيه الكبيرة والمعصية، كما قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم كذا الأشهر الحرم. وهذا يذكرنا دائما بكلمة حرام وحرم، يكون لها رفع في قلب المسلم. أتدري ما معنى حرام؟ إن وقعها ينبغي أن يكون أعظم عندك مما يقع من قوله هذا في القانون ممنوع وعليه عقوبات شديدة. عند الكافرين يعظمون ذلك، فينبغي أن يكون عند المسلمين تعظيمهم لكلمة حرام أشد من ذلك، إذ أن الذي يمنع عليهم العقوبة الجبار رب الأرض والسماوات الذي لا يخفى عليه الباطل. إن عدة الشهور عند الله صلى الله عليه وسلم صم من الحوم والأم. للأسف حتى في العبادات صرنا نسير مع العادات والتقاليد. فوجدنا الناس تعظم رجب وهو شهر حرام وأغفل سائر الشهور الحوم. لماذا؟ أشهر الحوم أربعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صم من الحوم والأم. لا شك أن الشهر الأكثر تعظيما في الأربعة ليس رجبا بل هو شهر الله المحرم. فاضبطوا معلوماتكم، اضبطوا دينكم. إن الأشهر الحرم أربعة والصوم فيها مشروع مستحب، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم صم من الحرم والبرد. فهل صام أحد ذو القعدة؟ إذ أن الناس يغفلون عنه والثواب يضاعف في وقت غفلة الناس أكثر من سواه، فضلا عن أنه شهر حرام قد نص عليه رب الأرض والسماء والأرض. صوموا يا إخواني من الحرم حتى تغيروا عادات الناس في تعظيم ما يهون، ما يهونه وما يشتهونه وما وجدوا عليه آلامهم. يقول لك أصل كان جدي يصوم ثلاثة أشهر رجب وشعبان ورمضان، مبتدع. من قال أن هذه الأشهر تصام متتالية؟ إنها بدعة. إن النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، فهو مخالف لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما استكمل صيام شعبان رغم أنه ما رؤي في شهر أكثر صياما منه في شعبان، فكيف تتم أنت رجبا وتكثر الصيام فيه أكثر من شعبان؟ ليس هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم من الأشهر الحرم ذو القعدة الذي بدأ بالأمس وذو الحجة والمحرم بعدهما ورجب يأتي بعده متفرقا. تكثر من الصيام في هذه الأشهر وأكثرها صياما شهر الله المحرم. من يحيي هذه السنن عند فساد الأمة وغياب الهدي عنها يعظم له الأجر أكثر من سواه. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. حتى ذكر بعض العلماء كالقرطبي رحمه الله في تفسيره أن الأجر يعظم في هذه الأشهر كما تعظم العقوبة في هذه الأشهر. فدونكم هذه الأشهر فرصة، موسم جعله الله لنا، أشهر ثلث العام حتى تكثر فيه من القربة إلى الله. قال بعدها: وقاتلوا المشركين كافة. كل من يسمى مشركا أنى كان شركه، شرك أو شرك أوثان وأصنام أو طلبان أو غيرها، كل ذلك شرك. قاتلوا المشركين كافة أي جميعا كما يقاتلونكم كافة. هل هم ينظرون إلى المسلمين في أفريقيا ولا ينظرون إليهم في آسيا ولا ينظرون إليهم في أوروبا؟ مجرد ما يسمع أن هذا إسلام ومسلم فهو يناصبه العداوة، وإن كانوا يضعون استراتيجيات في ذلك إلا أنهم كما نص القرآن، ليس حكمي لست محللا سياسيا إنما أذكر لكم كتاب الله، قال: كما يقاتلونكم كافة هم لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، لا يتركون منكم أحدا. ليس يقاتلون طائفة بعينها اليوم وغدا طائفة أخرى ويتركون طوائف أخرى من المسلمين، هيهات هيهات. حتى المبتدع من المسلمين الذين هم عون لهم على أهل الدين سيقاتلونهم يوما وسيشارعونهم العداوة يوما. ولهذا لما انقلب الإعلام والإنترنت على أبي خليل واكتشفنا باطله واكتشفنا كذا، نعم لا يقبلون حتى الصور الباطلة لو سميت إسلاما. فإياك أن تفرح بمثل هذا، فإنها خطوات واستراتيجيات كما يسمونها للقضاء على الإسلام وأهله. يقاتلونكم كافة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. إياك أن تعتقد أن لك ولاء لشرق وعداء لغرب أو ولاء لغرب على حساب موالاة لشرق. هذا كله مما صنعوه في أفكار الناس من الباطل، كلهم أعداء لهذا الدين. أتصدق الله؟ قال الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. هكذا قال الله، ولهذا فمعلوماتنا الصحيحة لا تكون إلا من هذا الكتاب. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إنهم يقاتلونكم كافة لأجل أن يزحزحوكم ويبعدوكم عن هذا الدين موصولي وفروعي وكلياتي وجزئياتي. يقاتلونكم كافة. ولهذا قال الله تعالى: إذا ليست يا أخواني ليست حربا اقتصادية ولا وطنية ولا استراتيجية، كل هذا مما يشوش فيه على الناس، إنما هو الشرك والتوحيد. إنما هو الشرك والتوحيد قاتل المشركين. فكل من أشرك بالله سبحانه وتعالى شركا أكبر هذا يسمى مشركا. ونحن مأمورون بالقتال. مدى هذا وكيف هذا شيء آخر، لكن اعلم الأمر الشرعي. قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. إنهم لا يقومون في أحد منكم إلا ولا ذمة. ويقاتلونكم كافة، فكيف لا تقاتلونهم كافة؟ واعلموا أن الله مع المتقين. وتستغرب أن تأتي آيات الجهاد والقتال في وسط الكلام عن الأشهر الحرم، إنها جزء من الحرب. يحاربونك ثقافيا وفكريا بتغيير الزمان وتغيير شريعة الله في الأشهر وغيرها، حتى يزول الناس عن الدين وتزلزل أقدامهم، لا يكون لهم ثبات على شيء من هذا الدين. فلما عرفوا ان هذا جزء من شرع الله عز وجل حرقوه وبدلوه. ولهذا قال تعالى: واعلموا، بعد ان امر بالقتال، ان الله مع المتقين. تستغرب حين تحفظ هذه الايه ما وجه التقوى هنا والله امر بالقتال. لو قال عز وجل مع المجاهدين، قال مع المتقين، لاننا لو التقينا الله عز وجل بالعمل بشريعته وعدم التحريف كما حرفه وعدم الموافقه على ذلك، وكان ذلك القتال في سبيله، التقينا به الله، فالله معنا. واعلموا ان الله مع المتقين. انما النسيء زياده في الكفر. حتى تستشعر عظم هذه القضيه، قضيه ان الزمان مخلوق لله، وان الكفار يحاولون تحريف الزمان في كل مرحله من التاريخ. قال الله تعالى: انما النسيء زياده في الكفر. النسيء هو تغيير شريعه الله في الاشهر. الله عز وجل يقول: منها أربعة حروف. فيأتي المشركون يغيروا، يجعلوها أربعة كما قال الله، كما قال الله، لكن ليست الأربعة التي بينها الله في شريعته وعلى سنته وفي سنته. فيجعلون الصفر مكان محرم، نغير اليوم، نغير هذا العام، الشهر الحرام يكون صفر، العام الذي بعده لا نرجعه ثاني محرم، واللي بعده نجعله ربيع، اللي بعده نجعل رجب، لا نجعل هكذا، نجعل هكذا. ومن الذي يفعل هذا؟ أول من نفى هم بنو مالك بن كنانة من العرب. كان فيهم رجل يسمى نعيم بن ثعلبة، وخلفه على ذلك الكفر جناد بن عوف، وخلفه على ذلك الكفر الأولمة، حتى قال بنو كنانة: وفينا ناسب الشهر الخنمس يفتخرون. أتدرون ماذا كان يفعل هؤلاء المحرفون للشريعة؟ كانوا يأتون في مواسم الحج، يجتمع الناس من كل حدب وصوب، وقد جعلوا لهم قوانين للحج غير شريعة رب العالمين، ويزعمون أنهم على ملة إبراهيم وأنهم على دين، والله يشهد أنهم كافرون. يزعمون أنهم على ملة إبراهيم، وأنهم معظمون الأشهر الحرم، وأن الأشهر الحرم أربعة. كل هذا يزعمون أنهم على شريعة ودين، على ملة خليل الرحمن إبراهيم، إلا أنهم بدلوا شيئا في هذه الشريعة، أن جعلوا الشهر الحرام صفرا بدل محرم. يخرج القلمس هذا وينادي في الناس، فيجتمع الناس ويقول لهم: الشهر الحرام هذا العام صفر. فيصيح الناس ويهيزوا بديمقراطية كافرة موافقون، يوافقون جميعا قبائل العرب على تدريب شريعة الله، على أن يكون الشهر الحرام صفر لا يكون محرم. إنما النسيء زيادة في الكفر وإن زعموا أنه على ملة إبراهيم. الله يقول: فعلهم هذا تبديلهم لشيء من شريعة الله في الزمان، تغيير شهر من الأشهر وجعلوا في غير محله، وإن بقوا على عدة الأشهر أربعة بتأويل أو بغير تأويل سماه الله كفرا. إنما النسيء زيادة في الكفر تبديل الشرائع، ابتدعوه، جعلوه مكان الدين، قلبوا الدين، جعلوا الحرام حلال، جعلوا الحلال حرام، وهذا هو الكفر. إن المسلمين لهم رب يتبعون ويسمعون كلامه ويطيعون ويخافون، ويخافون اليوم الذي سيبعثهم فيه. تبدلوا الدين وقلبوه وجعلوا الحلال حراما والحرام حلالا، ولبسوا على الناس. الناس تعتقد قريش القائمة على الكعبة وعلى ملة إبراهيم والأشهر الحرم، تعتقدون أن هذا هو الدين وليس بدين، ويسميه الله كفرا. فانتبهوا يا أولي الألباب، تغيير الشرائع كفر، حتى لا تبقى على شريعة غير شريعة الرحمن، وملة غير الملة، وطريقة غير طريقة، ولو في الزمان يسميه الله. فكيف لو كان في المكائد والشرائع والأحكام؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. تشريع من دون الله، تبديل. قال تعالى: يضل به الذين كفروا، وفي القراءة يضل به الذين كفروا، يضلون في أنفسهم ويزيدهم الله ضلالا إلى ضلال، بالسلوك في هذا المسلك الكفري، ضلال، اضطراب وخرق. وتأتي الشريعة لتحسن، لتقطع. قال: ورجب مضر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المصيب في ذلك مضر، الموافق لشرع الله في ذلك مضر، وإن كانت مضر على الكفر، ولكن القول الذي قالوه هو الموافق للشريعة. وجاءت كلمة مخيفة مرعبة تجعل كل عبد منا على حذر حين يخالف الشريعة: إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. قال تعالى: ليواطئوا عدة ما حرم الله. المواطاة الموافقة حتى يوافقوا العدد الذي شرعه الله. ما شاء الله، العدد الذي شرعه الله 4 أشهر، العرب تجعلها 4 أشهر. على ملة إبراهيم الأشهر الحرم 4، الأشهر الحرم عند الله للأولين والآخرين 4، الزمان 12 شهرا، يوم خلق السماوات والأرض. هم الذين جعلوا أشهر غير الأشهر العربية أو الأشهر الإسلامية أو الأشهر الدينية أو الأشهر السماوية، الأشهر الربانية. وهل تنسب الأشهر إلا إلى خالقها؟ فجعل الله منها 4، فهم ليخدعوا الناس ويظهروا لهم أنهم على دين. فإن أهل البدع والضل والإجرام إذا عرفوا في الناس تدينا، لا يقولون لهم: نحن نهدم الشريعة أو نقالب الشريعة أو نهدم الكفر أو نحن موالين للكفار ونهدمهم بشيء من عنده، لن يقولوا هذا. سيسمونه باسم الدين ويأتيك بدين جديد فيه 4 حرم، فيه تعظيم الأشهر الحرم، ولكن فيه تبديل لشهر منها وجعله مكان شهر، ليواطئوا عدة ما حرم الله. مثل هؤلاء يقول الله: لو تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. والموضوع هوى، تأخذ ما يعجبك من دين الله وتترك ما لا يعجبك. ملة إبراهيم وتعظيم الأشهر الحرم وإظهار الدين ومخادعة الناس، هل يخدع الله بمثل هذا؟ هل يخدع الله بمثل هذا؟ هل من نحصي علينا مثاقيل الذر؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يخفى عليه مثل هذا الإجرام؟ وتجد في المسلمين من يتصف بهذا الوصف، أن يخالف الشريعة ويظهر ويأتي بتبديل جديد ويسميه أن هذا هو المطلوب في الشريعة. ظهر هذا في كل شيء، تراه في حجاب المرأة. الإسلام يقول: حجاب حجاب، إيه المشكلة؟ لو قال لهم: لا حجاب، ونهدم قضية الحجاب وتشريع الحجاب، وعندنا حضارة وسلوك بالحجاب، لقام الناس عليه إن كان في الناس قيام. إلا أنهم يقولون: حجاب. لكن الحجاب الذي تراه، حتى تنصح اليوم ابنتك أو أختك أو وليتك أو أي امرأة من المسلمين على الصورة التي ترونها المشهورة، قلت لك: أنا محجب. ليواطئوا عدة ما حرم الله، ليواطئوا ويوافقوا اللفظ الشرعي أنه حجاب وليس بحجاب. كاسيات عارية، الكاسية العارية على الحقيقة لا تسمى كاسية، لا تسمى محجبة. عند الله هذه عارية، عند الله هذه متبرجة. أما مواطاة في بيوع الناس. فلما وجدوا الربا محرما بعد أن وقعوا فيه من أوسع أبواب، فظهر في الناس صفوة للدين ومعرفة الحرام والحلال، فعرفوا الربا، فذهب المجرمون يحتالون على ألوان من المعاملات ليدخلوا فيها الربا ويدلسوا على الناس ويسمونها إسلامية ويسمونها شرعية ويجعلون لها بنوكا وفروعا بهذا الاسم بزعمهم. أما عند الله فالربا معلوم، فالربا معلوم هو الربا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم ربا الفضل وربا النزيه. فإن تحايلت ببيع قيمة بإدخال سلعة حتى لا تسميه قرضا ربويا، أو يدخل طرف ثالث يقول لك هو بيشتري وبيجيب لنا، أيا كانت الصورة التي يخادع بها رب الأرض والسماوات، في النهاية لب هذه المعاملة وإن وافقت في الظاهر ووافقت في الظاهر الصورة الشرعية المزعومة إلا أن هناك تحريف في بنودها تدل على أنها إن هؤلاء وافقوا عند تناسب ووافقوها، وسمى الله ما فعلوه زيادة في الكفر. ما سماهم معظمين للأشهر الحرم ولا سماهم مسلمين متبعين لملة إبراهيم. فحرمنا الأحكام. إذا ذهبت تنظر إلى النكاح بشروطه التي نص عليها الشرع فتجد في الناس صور كنكاح المحلل ليحلل الزوجة لزوجها الذي طلقها ثلاثة، فيأخذ عقدا صوريا، هذا زنا وهذا باطل، وإن بقوا إلى يوم القيامة على ذلك ليس النكاح. النكاح يكون عن رغبة ورؤية ودوام على العشرة ودوام الزواج وأولاد، هذا المعروف بالنكاح، فجعل له صورة صورية النكاح المحلل، ويدعون أنها شريعة، والشريعة تدعو إلى الرأفة والرحمة وعودة المرأة إلى زوجها وعودة المرأة إلى أولادها، كأن الله ما فصل لهذه الحكمة حتى منعها من أن ترجع إلى زوجها حتى تنكح زوجا غيره، فشرعوا شرعا جديدا يسمى نكاح المحلل، وغير أن أنواع الأنكحة الباطلة المنسوبة للإسلام، والنكاح في الإسلام معلوم. لماذا فعلوا هذا؟ لماذا لم يأتوا الأمر من ذلك ليوافقوا عدة ما حرم الله، ليوافقوا في الظاهر ما قاله الله، ليقال عنهم أنهم ما وقعوا في الحرام، مثل هؤلاء وقعوا في حرامين، الحرام الأول الذي ظنوا أنهم قد اجتنبوه ووقعوا في كبيرة أعظم وهي مخادعة الله، يخادعون الله وهو خادعهم، لا يخفى على الله من ذلك شيء. الزكاة، فيأتي الإنسان يبيع بعض ممتلكاته لزوجه أو يهبها لولده حتى يقلل رأس ماله الذي يخرج به الزكاة، أو نحو ذلك من التلاعب كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين متفرق أو يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هؤلاء مانع للزكاة ويكتب عند الله من مانع الزكاة ويعاقب معاقبة مانع الزكاة، وإن وافقوا في الظاهر شرع الله، ظهر في الظاهر ما عنده النصاب أو عنده هذا المبلغ فقط، هذا في الظاهر وافقوا الحكم الشرعي، وافقوه في الظاهر، لكن هم في الباطن قد بدلوا الشريعة، وهذا هو الجرم الأعظم. تعرف لو أنه ترك تلك الطاعة أو فعل تلك المعصية لكانت العقوبة واحدة، حتى لو كانت كبيرة عقوبة على كبيرة، لكن أن يدخل في شيء من الاعتقاد أن يجعل هذا دينا ويجعل هذا شريعة، إنما النسيء زيادة في الكفر، تبديل وتغيير. هذا غير التلاعب في الميراث والتلاعب في الوصايا والأوقاف وأموال النساء، بل تلاعب في الشريعة كلها. صار هناك ترقيع للمذاهب، الناس لا تعرف ما الدين ولا تعرف ما المذاهب، فيرقع له من هنا قطعة ومن هنا قطعة ومن هنا قطعة، ويأخذ سقطات الأئمة والأقوال الشاذة للعلماء على مر تاريخ الإسلام ويجعلها من المسلمين ويسميه تجديدا للدين، وله أصل ليوافق عدة ما حرم الله، يكون الأمر محرما، ولكن يأتون بشيء هابط تكون شاذة من شذوذ عالي على مر التاريخ، فيأتوا بشاذة هذا وهذا وهذا وقول لهذا لا يستند لأدلة وقول هذا ضعيف، ويجمعوا ذلك ويجعلوه دينا، وهذا هو المعلن الذي يسمعه الناس، أما أن يسمعوا الدين الصحيح ما قاله النبي وما لزمه الأئمة والخلفاء وما كان عليه علماء الدين حقا، لا، هذا كله ليواطئوا عدة ما حرم، لكي لا يقولوا نحن نحيد عن الشريعة، الناس دينا. وهل الناس معذورون في ذلك؟ لا، لأن معلوم المصادر التي أمر الله بها، لم يأمرك أن تتلقى معلوماتك ومصادرك من الإعلام، ما أمر بهذا. لنا كتاب ينبغي أن يقرأ ويفهم، لنا سنة ينبغي أن تتبع، لنا أئمة وصحابة وتابعون لهم بإحسان ينبغي أن تقرأ سيرتهم ويتبع هديهم. فإن وجدت نفسك على خلاف طريقتهم فاعلم أنك لست على شيء. إن وجدت نفسك على خلاف طريقة الصحابة والتابعين فاعلم أنك لست على شيء. قال رسول الله: فإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا. يسألون عن النجاة، عن المخرج، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. لما ذكر الفرق الضالة اختلاف الناس قال إلا واحدة، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فرد كل أفعالك وأقوالك إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعال وأقوال الصحابة. إن وجدنا المواطاة فهي المواطاة الحقيقية، أما المواطاة الظاهرة ليواطئوا عدة ما حرم الله فقد قال الله عز وجل: والله لا يهدي القوم الكافرين. لن تهتدى. وسماه زيادة في الكفر، تلاعب الدين وتحريف لمعانيه. فهم لم يحرفوا النصوص ولن يستطيعوا، ولن يستطيعوا، ولكنهم حرفوا المعاني كما فعل النصارى واليهود. عباد الله، إياكم والمواطأة لدين الله ظاهرا دون الباطن. انتبه لهذا المعنى. إياك أن تكون شكليا ظاهريا موافق للدين، وأن تكون على غير دين، فإن هؤلاء قد وسمهم الله بالكفر، إنهم لا يخادعون الله، زين لهم سوء أعمالهم. سيرى أعماله السيئة دينا وشيئا جميلا وأنه على شيء. يخادعون الله وهو خادعهم، هذا فعله كفعل اليهود. وأطاعوا ما حرم الله في قضية الصيد، لا تصطادوا يوم السبت، ما صطادوا يوم السبت، ولكن ألقوا الشباك يوم الجمعة وجروها يوم الأحد. وأطاعوا الأمر الشرعي، وافقوا، احنا ما صدنا يوم السبت، والله عز وجل لعنهم بذلك ومسخهم قردة وخنازير. من ذا الذي يتلاعب بدين الله ويخادع الله؟ إن الله هو العليم الخبير، عليم بذات الصدور. فتميع قضايا الدين باسم المصلحة وباسم التيسير وباسم التلفيق وباسم التطور، كل هذا يا اخواني مردود على اصحابه. ان سموا هذه المسميات التي صحيحة في اصلها، باب المصلحة هذا باب في اصول الفقه، ولكن جعلوه في غير موضعه واستعملوه لغير ما ورد له. انهم سموا الاشهر التي ابتدعوها، سموها الاشهر الحرم وليس بالاشهر الحرم، ليواطئوا عدة ما حرم الله، ليوافقوا في الظاهر دين إبراهيم وملة إبراهيم. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أين الورع؟ أين الورع؟ أين التقوى؟ أين ترك الشبهات؟ أين دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ أين الخوف من الله؟ كل هذه المعاني غابت عن هؤلاء القوم، كل هذه معاني غابت عن هؤلاء القوم. ولهذا قال الله تعالى: زين لهم سوء أعمالي والله لا يهدي القوم الكافرين. لن يهتدوا أبدا، وسيبقى حالهم هو الحال ويزداد سوءا، لأن الله لا يهدي من سلك مسلك الكافرين واتبع طريقتهم فضلا عن أن يكون من الكافرين. نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، فدل على هذا على أن العام عند الله ليس إلا هذا العام الإسلامي الرباني العام الهجري. فاحفظوا الأشهر التي هي أشهر العام وحفظوها لأولادكم، هذا أول واجب وتكليف حتى نقابل فيه موجة الكفر العالمي. أولا يحفظ أولادنا ونحفظ نحن هذه الأشهر ونتعامل بها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، إنه دين، ذلك الدين القيم، ليست مسألة اختيارية، ليست مسألة زيادة خير أبدا، إنه أصل. حارب أعداء الإسلام لهدمه سنين طويلة لكي ننسى هذا التاريخ حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. يسألونك الأهلة. قل هي مواقيت للناس. عرفتم من الذي جعل الله مواقيت للناس؟ الأهلة، الأهلة، الأشهر الهلالية. يسألونك عن الأهلة، تقرؤون هذه الآية، تفهمونها؟ يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس. فالله جعل الأهلة مواقيت للناس، مواقيت للناس لم يجعل سواها. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الشهر الحرام لتأتي فيه، وتأتي الآية. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. لماذا يذكر الله هذه الأشهر؟ الشهر الحرام، رمضان، الأشهر الحرم، منها أربعة الحرم. يعني يعني يا مسلمين هذه أشهركم وتعلق بها أحكام، أركان الإسلام ثلاثة منها، والتوحيد لا يعتمد على زمان، فثلاثة من أربعة تعتمد على الهلال. هل تحج إلا بالهلال؟ هل تصوم إلا بالهلال؟ هل تزكي إلا بالهلال؟ وهذا خطأ يقع فيه المسلمون. زكاتهم يقولون يمر عليها حول، يعتقدون أنها سنة ميلادية، فيحرمون الفقراء سنة كل 12 سنة، كل 12 سنة الفقراء محرومين سنة، لأن هناك فرق بين الهجرية والميلادية. فهدفنا دين الله عاما كل 12 عام. من قال أن الحول على الزكاة حول ميلادي؟ إنه ليس إلا الحول الهجري، تحسب الزكاة بالأعوام والشهور الهجرية وليس بالأشهر الميلادية. رمضان والصيام، شهر رمضان هل نص على شهر من أشهر العام في أي أعوام من أعوام البشر المزعومة؟ نص على يناير، نص على عقوبة، نص على شيء من ذلك؟ لم يذكر إلا هذه الاثنى عشر شهر، ولم تذكر إلا هذه الأربعة، وليس عند الله أشهر أخرى. هذا كله من تحريف الناس، وعاشت الدنيا كلها على ذلك، والمسلمون يجعله شيئا ثانويا. الموافق كالهجري، بالعكس، هو الهجري الموافق لما ابتدعوه كذا وكذا. الأصل هو الهجري، الأصل هو الإسلامي، الأصل هو السماوي الذي هو من عند الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. عباد الله، يترتب على ذلك فضلا عن هذه الأركان الثلاثة من أركان الإسلام أحكام كثيرة في الفقه الناس ربما لا تفهمها وتقع فيها خطأ. عدة المرأة تكون أشهر ميلادية ولا هجرية؟ اللائي عدن من المحيط من نسائكم إذا ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. أي أشهر؟ ميلادية أم هجرية؟ هجرية. لا تكاد تجد مطلقة إلا تحسبها الأشهر الميلادية، من غياب الشريعة عن الناس، حتى من أراد الشريعة ناسي الشريعة. عدة المرأة بالأشهر الهجرية، الرضاعة، الذي يحسب فيما يدعونه محكمة الأسرة في أحكام شرعية، هل يحسب الرضاع بالأشهر الهجرية أم بالأشهر الميلادية؟ لا تكاد تجد المسلمين من يلتفت لهذا. أحكام الظهار والكفارات، فصيام شهرين متتابعين، أي شهرين؟ هجرين أم ميلاديين أم غير ذلك من الأشهر؟ فإن إيران الآن تعد تقويما آخر، وأمريكا تعد تقويما رابعا، حتى نفيق، حتى نفيق. التقويم شرع، التقويم دين. عباد الله، سن الأضحية أن تبلغ سن كذا الأشهر الميلادية أم الأشهر الهجرية؟ كل الأحكام المتعلقة بزمان إنما يحسب بالأشهر الإسلامية، بالأشهر الهجرية التي اتفق عليها المسلمون يوم أن كانوا مسلمين. السنن التطوعية التي نغفل عنها كثيرا، أيام البيض الثلاثة نحتاج إلى تذكرة. طبيعي أن كل المسلمين يقولون غدا 13، لا نحتاج إلى تذكرة، لكن لما اتجهنا إلى تقويم آخر نسينا عرفة وعاشوراء والأيام البيض والست من شوال. هو شوال خلص، نحن ما صلناش الستة. كيف أنت تقرأ التاريخ يوميا؟ لا، إني أقرأ تاريخا آخر. فهذا مقصود يا أخواني، تاريخ الغزوات. إن الأشهر تذكرنا بتاريخ عريق، يذكرنا بمجد دليل للإسلام والمسلمين، يذكرنا بهذا. عين جالوت، حطين، ألم يكن هذا في رمضان؟ فيسدون الناس هذه التواريخ. هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هويتنا، كياننا، تاريخنا يرتبط بهذا، كما سنذكر يوما إن شاء الله تعالى في خطبة أخرى لغة العرب، اللغة التي أنزل الله بها القرآن. واعلموا غلام الرومان، سدنة المجوس، بابوات النصارى، حاخامات اليهود، كلهم هم الذين يضعون التقويم، وهم الذين يضعون المواسم والأعياد، مسألة عندهم دينية يرجعون فيها إلى الباباوات والحاخامات والسدنة. أما المسلمون لا يرجعون فيها إلى دين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رجال الدين المزعومون عندهم، رجال الدين المزعومون عندهم يقومون بالتقويم والأعياد والمناسبات، وسنة بسيطة أم سنة كبيرة، ودي تقبل على الأربعة ولا لا تقبل على الأربعة، تشريع من عند أنفسهم، هذا ما عند الله من سلطان، ونحن نحفظ هذا جيدا. السنة الكبيرة تقبل القسمة على الأربعة، أما السنة البسيطة فلا تقبل، وهذه تأتي كل ثلاث سنوات سنة كبيرة، لأن فبراير مرة يكون 28 وما يكون 29، من أين هذا؟ هذا كله من التشريع من دون تشريع الله، والناس لا يعلمون. هذا كله فعله رهبان هؤلاء وعلماء هؤلاء. المسلمون ما عبر عن هذا. عمر بن الخطاب لما اجتمع مع الصحابة، خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم مات، أبو بكر الصديق وفض كل اللي كانوا متخلفين وكل من أرادوا الردة وكذا وكذا، جاء عمر ليضع الأمر في مكانه، فقال الناس تحتاج إلى تقويم، وقال الأمل، قالوا أي تقويم؟ بدأوه بهجرة الرسول، وكان هذا التقويم الموافق للأشهر التي شرعها الله يوم خلق السماوات والأرض، ما غيروا الأشهر ولا غيروا الأيام، هي الأشهر، ولكن ربطوها بالأحداث المتعلقة بنا. أتعلمون ما هذا التقويم الميلادي؟ إذا كانت عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، يعني الأمر يوم خلق الله السماوات والأرض كانت هذه الأشهر، وكان منها الأربعة حرم. كان الرومان يعتمدون هذا التاريخ، هذه المرحلة قبل الميلاد، قبل ميلاد المسيح بعشرات السنوات، 40 سنة، 50 سنة، فكانوا يعتمدون إلى هذه الفترة التاريخ اللي نسميه نحن التاريخ الهجري، كان هذا هو التقويم، فبدلوه بالتقويم القمري بدل الهلال، وهذا في سنة 45 قبل الميلاد. وكان مارس أو مارس كما يسمونه بداية السنة، مش كان يناير، وكانت السنة عندهم 354 يوم، وبدأ التحريف، أضافوا شهرا كل سنتين، فحصلت اضطرابات ومنازعات سياسية يعلمها أهل تلك الحقبة والله بهم عليم. فلما حصلت المنازعات رفعوا هذا الشهر، كانوا شهر كل سنتين يضيفوا زيادة، حتى جاءت سنة 46 قبل الميلاد، جاء رجل يسمى يوليوس قيصر. يوليوس هذا قال السنة تكون 365 يوم، 3 سنوات و366 يوم سنة، اللي بيسموها بسيطة وكبيسة. فمكافأة ليوليوس سموا شهرا باسمه يوليو، سموه يوليو بناء على يوليوس اللي ضبط لهم المواضيع للاضطرابات السياسية في زعمه، في زعمه، وانت لا تدري في التاريخ يسطر احيانا اشياء للمجرمين على انهم ابطال، فجعله بطلا وهو محرك لشرع الله، محرك لدين الله، وجعلوا شهرا من العام باسمه يوليو. قبله، قبل يوليوس هذا طبعا، هذا احدث خطا في التاريخ، لان سيبقى بالعام جزء، كل كذا سنه، كل كذا 100 سنه يجد السنه ناقصه، لا توافق، لا توافق القمر والهلال، فيضطر الى عام في عام من الاعوام، كما حصل في عام 1582 يوم 15، خلاص خرجت الكنيسه وقالت اليوم مش 15، يوم 15/10. هذا تاريخ مسطور، اقرؤوه، تفتحوا الانترنت، افتحوا واقرؤوا، بدل 10/5 اليوم يصير 15، بدل 15 يصير 15/10. لماذا؟ لان في سقط في كل سنه بمقدار ضئيل تتراكم على مر السنين، ولهذا بعد كذا سنه سيحصل نفس الكلام. هذا كله العلم من تقدير البشر وتشريع البشر، من تقدير البشر وتشريع البشر. فجاء هذا ليحرك، وجاء من بعده يحركون، خلاص كل ما يجدوا تحريفا يستمر في هذا. جاء رجل آخر لا أذكر ما اسمه الآن، هذا الرجل هزم خصمه في معركة من المعارك، فلما هزمه احتفلوا بذلك احتفالا عظيما، وقالوا كان هذا اسمه أغسطس قيصر، قالوا سنزيد يوما في شهر أغسطس، يصير شهر أغسطس بدل 30 يوم 31 يوم، ولهذا حين تعدون الأشهر الميلادية هذه تجد في شهر 7 و8 31، وبعدين 31، مع أن ليس هذا التقويم عندهم 31، 31 30 31 30 ثم ايه اللي حصل؟ قالوا هذا يوم انتصر فيه اغط السيطر فنضيف له يوما في ذلك الشهر. نسيت نسيت زياده في الوقت تشريع يدل على ذلك. طب استنى كده زادت يوم قال ننقصه من فبراير ويتغير الدنيا كلها الى اليوم ويسير حتى المسلمون حتى المسلمين يسيرون على هذا الباطل يا اخوان لا يدرون انهم يؤكدون التاريخ الباطل لهؤلاء الكافرين الذين حرفوا وبدلوا. ثم ياتي جرجوري في 16 ويغير في سنه كذا وياتي فلان حقبة من المبطلين وعدد من المجرمين يفصل التاريخ باسمه ويبقى المسلمون الذين عندهم الكتاب القرآن يكشف كل ذلك. ما الذي جعلني أختار هذا الكلام وأبحث عنه؟ ليس إلا هذه الآية في كتاب الله. إذا كانت عدة شهور عند الله يوم خلق السماوات والأرض 12 فما الذي حصل؟ ما التبديل حصل إزاي؟ التغيير حصل إزاي؟ فيبحث الناس لو كانوا يحبون القرآن ويفهمونه ويفهمون تفسيره فسيعرفون هذا التاريخ الأسود ويكشفون هذه الأباطيل لأن الكتاب مصدق لما بين يديه. الكتاب مهيمن عليه يهيمن على الكتب يبين الصدق منها من الباطل يبين التحدي الذي حصل. فنسأل الله ان يردنا اليها ردا جميلا. ومن الباطل الذي عندهم فلما هذا قبل مولد المسيح فلما جاء ميلاد المسيح وربطوه بهذا التاريخ وافق التاريخ عندهم الشتاء فقال ولد المسيح في الشتاء البارد كذا وكذا والمسيح قد ولد في الصيف. ان مريم لما كانت تحت الشجرة ورب العزة قال وهزي إليه بجذع النخلة تساقط عليه رطبا رطبا جميلا. والرطب لا يكون في الشتاء إن رطب الصيف. وحين ترجع إلى التقويم الصحيح ستجد أنه في الصيف وليس في الشتاء كما يزعمون وإن الجو الذي يحكونه في كتبهم السماء صافية والجو كذا وكذا إنما هو كلام عن الصيف لا كلام عن الشتاء المليء بالغيوم والأمطار. هذا يبين لك كثير من الحقائق وربما رد كثيرا من الناس النصارى وغيرهم عما هم عليه من الباطل. لكن جهلنا بهذا التاريخ اخواني يوقعنا فيما وقعنا فيه. اي لعب هذا يا اخواني؟ اي لعب هذا؟ نترك شريعتنا ونترك تاريخنا ونترك تقويمنا ونترك لغتنا ونترك ديننا الى قوانين نترك كل شيء فباي شيء سنلقى الله؟ باي شيء سنلقى الله؟ اننا احياء واموات نكتب التاريخ بالميلاد حتى على المقابر حتى على المقابر بصورتها الهابطه الموجوده يسطرون بالتاريخ الميلادي ويقومون بالتاريخ الميلادي يعني حيا وميتا سنبقى على تقويم الذين حرفوا ونترك التقويم الذي امر الله عز وجل به الذي يذكرنا بهجره الرسول واحكام الاسلام وايام التطوع غير انه شريعه رب العالمين. عباد الله التقويم الرباني السماوي ينبغي قبل ان نخرج من المسجد ان نقاومه في انفسنا وستجدون مقاومه شديده كالمقاومه التي تجدونها اذا اردتم الالتزام باي شيء من الدين. انك لو اردت الالتزام باي شيء من الدين لابد ان تجد مقاومه وهذه سنه الله ان كل عبوديه لله تحتاج الى الصبر وما يلقاها الا الذين صبروا. فكل باطل وكل انحراف في تغيير وتبديل في هذه الشريعه لزومك للحق واستمساكك به هو تطبيق هذه الشريعه وهو مقاومه ذلك الباطل. ولو قال انسان ربما يشوش ستظهر عليه شبهات ولكن الرؤيه فيها مشاكل وربما كل شهر نختلف في الرؤيه ان الاختلاف في النهايه وقع اتفاقا في هذه الرؤيه وفي النهايه الشهوة على الشهره على ما اشتهر. فاذا اشتهر في الناس انهم راوه فقد راوه اذا اشتهر انهم لم يروه فلن يروه هم الذين عقدوا لك هذا الموضوع وجعلوه اشكالا وليس الاشكال جعلوه باي اقوال منهم هم الذين يحددونه ويبينونه وهو بيد كل احد من المسلمين. فان راه احدهم فقد رؤي وان لم يره احد فلم يره وانتهى الامر حتى قال ابن خلدون فان غم عليكم انتهى حتى لو كان موجود وغم عليكم مفيش اشكال خلاص اذا غدا ليس صيام غم عليكم. فارتبطنا بالله ارتبطنا بالله والتفتنا اليه كل شهر ننظر الى امره في السماء بالتقويم الذي امر به. عباد الله في عام في القرن 19 الميلادي لتتعلم الحرب القائمة على هذا التاريخ من زمن قبله في الدولة العثمانية أرادت الدولة العثمانية أن تحدث جيشها وكانت تستورد أيامها شيء من أوروبا فطلبت المساعدة من بعض هذه الدول وافقوا بشرط. تدرون ما هو الشرط؟ إلغاء التاريخ الهجري. هنديكم مدد عسكري، سنعطيكم سلاح، لكن الغوا التاريخ الهجري. واستجابوا لأمرهم والغوا التاريخ الهجري، واخذوا السلاح وجاء بعض الخلفاء بعضهم وبدا يرجع ثاني التاريخ الهجري، حتى جاء الخديوي، خديوي مصر، وطلب مساعده من فرنسا وانجلترا لتغطيه مصاريف قناه السويس. تدرون ما اشترطوا عليه؟ خمسه شروط، خمسه شروط، منها تغيير التاريخ الهجري، واستجاب لذلك، ومن يومها وقد تركنا التاريخ الهجري. حتى تستشعر وتفهم ما معنى الامر ينبهك الله له، تستشعر مدى فهم اعداء الاسلام لثوابت الدين عندنا وما يرزق به اقدام هذا الدين، وهم يهدمونه من جذوره، يحاربون ذلك بليل ونهار. فطبيعي يا عبد الله انك حين تذهب تقوم امورك وحياتك في التاريخ الهجري ان هؤلاء جميعا سيقفون لك، وهؤلاء جميعا لن يعجبهم الحال، لانك ترد الناس الى الاسلام وتذكرهم بتاريخ الاسلام وتذكرهم بالمواسم الاسلاميه وتذكرهم بالعبادات الفقهيه الاسلاميه وتذكرهم بهجره الرسول وتذكرهم تاريخ مرتبط بذلك. هل سنسير في ركبهم ام نصبر لله؟ ولربك فاصبر، ولربك فاصبر. كل عباده تحتاج الى صبر، ويوم من الايام تكون انت الذي وضعت هذا الحجر، تكون انت الذي اسست هذا الاساس، انت الذي جددت للامه دينها، فعلموا ان كانوا عليه من تاريخ وتقويم صحيح. واعلموا ان ما لا يدرك كله لا يدرك كله، ونحن نغير ازاي والمرتبات والموظفين وقوانين الدوله. يا اخي ان الله لا يكلفك الا المستطاع، فما استطعت انت في تجاراتك ومعاملاتك وحياتك الزوجيه واخوانك المتابعين للاسلام المحبين للاسلام ان تطبق هذا الاسلام، فلا يسالك الله عن اكثر من ذلك، فاذا مكن لك ما هو اكثر من ذلك كلفت به. اما الان حيث انه بغير المستطاع فافعل المستطاع، فاذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ستجد غربه، وهذا طبيعي، بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا، الناس كلها ماشيه ميلاد واحنا نمشي هجري، هذه غربه من الغربه التي نعيشها والتي وعد بها وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد من اثبات هويتي، اثبات اسلامي، اثبات ان لنا رب نرجع اليه حتى في تاريخي، حتى في تاريخنا وتقويمنا. انه معنى للولاء والبراء حين تقوم في التاريخ الهجري، هذا ولاء للاسلام واهله، وبراء من يوليوس واغسطس وقيصر وغيرهم، هذه براء منهم ومن صنيعهم، والتفات للاسلام هذا اثبات انك على ما كان عليه عمر بن الخطاب، اثبات على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اما ان تبقى في ركب هؤلاء في زمان ومكان وشريعه واحكام، فكيف ستلقى الله بذلك؟ كيف ستلقى الله بذلك؟ حينئذ تدركون لماذا جاءت هذه الآيات، وهذا كان أمر أستعجب له، ما دخل هذه لكن عدة شهور عند الله 12 سنة في وسط سورة التوبة، في وسط الكلام عن اليهود والنصارى والقتال، لماذا يذكر الله هذا الأمر؟ لأن هذا جزء من حربه الفكرية، يلفت الله نظرك له قبلها مباشرة، يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، قبل هذه الآية من عدة شهور: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ليصدوا عن سبيل الله. وقبلها بقليل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله. في وسط هذه الآيات النصارى حرفوا حتى في الألوهية، جعلوا مع الله إله، حرفوا في الأموال وأكلوا أموال الناس بالباطل، حرفوا في الشهور والمكان، فجعلوا عدة الأشهر المعلومة أشهر أخرى، وتركوا الأشهر الحرم وتركوا ذلك كله وعادوا إلى أشهر مختلقة. فهذا من تحريفهم وتلبيسهم. فهل نحن موافقون للمحرفين، للمبدلين محشورين معهم وراءهم، أم أننا سنستمسك بهذه الآيات من سورة التوبة، بل الآيات الكثيرة في ذكر الأشهر وبيان الأشهر؟ نسأل الله أن يوزعنا في أمرنا كله زمانا ومكانا وشريعة إليه وإلى دينه وكتابه وسنة نبيه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا اجتنابه. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ في عبادتك على النحو الذي يرضيك عنا. اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اكشف عنا الغمة. اللهم اكشف عنا الغلاء والوباء. اللهم ردنا اليك ردا جميلا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، توصيات ما قلناه في الخطبة. أولا، نبدأ نحفظ أشهر السنة التي شرعها الله ونحفظها لأولادنا، ونبين لهم الحرم منها من غير الحرم، ونغير التواريخ في أجهزة المحمول، في اللابات، في الكمبيوترات خاصة بنا، خاصة بنا، ونجعلها إن شاء الله تعالى على التاريخ الذي أراده الله وعلى التقويم الذي شرعه الله عز وجل. هذه التوصية الأولى، الاستمساك بالأشهر التي كتبها الله وذكرها في كتابه وكتبها في اللوح المحفوظ يوم خلق السماوات والأرض. ثانيا، قال الله عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الأربع الحرم التي بدأت من أمس، فإياك والنظر الحرام والكلام الحرام، إياك وعقوق الوالدين وقطع الأرحام، إياك هذه الأيام من أي معصية صغيرة أو كبيرة، لأن الله أمرنا ونهانا هذا النهي الواضح: لا تظلموا فيهن أنفسكم. لا تظلموا فيهن أنفسكم، يحذرنا الله من الظلم في هذه الأشهر الأربعة، يحذرنا الله من الظلم في الأشهر الحرم. كل واحد عارف المظالم التي يقع فيها في مالك، إياك ومعاملة حرام، ربا، رشوة، إياك وذلك كله. فأعلم أن العقوبات تضاعف، العقوبات تضاعف، أنه تمر علينا الأشهر الحرم من سنين طويلة ونحن لا ندري. فإذا كنا قد علمنا اليوم، فينبغي أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. التوصية الثانية: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. التوصية الثالثة والأخيرة: الإكثار من الطاعات خاصة الصيام، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: صم من الحرم واترك. فهذه عبادة في وقت غفلة الناس. أكثر الناس يغفلون عن الصيام في ذي القعدة، أكثر الناس يغفلون عن الصيام في الأشهر الحرم عموما، لا يدرون إلا ما توارثوه عن آبائهم كصيام رجب. أما صيام ذي القعدة وذي الحجة والمحرم فأكثر الناس عنه غافلون. فهذه التوصية الثالثة والأخيرة يا إخواني، الإكثار من الصيام هذه الأيام وهذه الشهور إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يتوفنا مسلمين. اللهم احنا بالإسلام قاعدين، واحنا بالإسلام قاعدين، واحنا بالإسلام راقدين، وتوفنا غير مبدلين، توفنا على الإسلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.